الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكن. إذا مر معنا في الباب الماضي بأن النصوص الشرعية نهت المسلم عن الغيبة، والغيبة كما سبق هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. إذن فالغيبة يعني لا شك يعني في تحريمها. فالإمام النووي رحمة الله عليه عقد هذا الباب ليبين بأنه ما دامت الغيبة محرمة فلا يجوز للمسلم أن يحضر المجالس التي فيها الغيبة، يعني إذا كان هناك مجلس يغتاب فيه المسلمون فلا يجوز لك أن تحضر هذه المجالس إلا إذا حضرتها بنية الإنكار على من يغتاب، يعني إذا حضرتها بنية أن تنكر على من يغتاب فلك أن تحضر، وأما أن تحضرها والناس يعني تغتاب في إخوانها في ذلك المجلس وأنت يعني تتفرج في ذلك ولا تحرك ساكنا كما يقال فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن يعني حضورك في مثل هذه المجالس وسكوتك عن هذه المنكرات هو نوع رضا ونوع إقرار بالمنكر، والمسلم مأمور شرعا بأن يغير المنكر، المسلم مأمور شرعا بأن يغير المنكر لا أن يرضى بالمنكر وأن يقر بالمنكر. لهذا جاء في الحديث المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. إذن فهذا هو معنى هذا الباب. لهذا يقول النووي: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها. إذن إذا سمعت يعني شخصا يغتاب مسلما فالواجب عليك أن ترد على ذلك الشخص وأن تنهه عن الغيبة، وخاصة إذا علمت بأن يعني كلام هذا الشخص في أخيك المسلم يعني فيه من الكذب والبهتان، فعليك حينئذ كما سيأتي يعني في بعض أحاديث هذا الباب يعني أن ترد عن أخيك وأن تدافع عن أخيك وأن ترد عنه يعني ما يقال فيه من الكذب والبهتان ونحو ذلك. لهذا يقول النووي قال: وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها. قال: فإن عجز، إذن إذا كنت في مجلس كانت فيه غيبة وعجزت عن الرد والإنكار، قال: فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس، فارق ذلك المجلس. إذن إذا كان يعني لا تقدر على الإنكار أو أنك أنكرت ولم يعني يستجب يعني لك الشخص الذي يغتاب ولم يتوقف عن الغيبة، إذن فالأصل أن تفارق ماذا؟ ذلك المجلس. ولكن في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد لا يتمكن المسلم الذي يحضر مجلسا فيه غيبة، قد لا يتمكن لا من الرد والإنكار ولا من مفارقة ذلك المجلس، يعني قد لا يستطيع أن يفارق ذلك المجلس، يخشى مثلاً على نفسه إن فارق ذلك على المجلس أن يلحقه هذا ضرر، كان يكون مثلاً الذي يقتل مثلاً يعني شخص مثلاً يعني له سلطان له حكم، قد لا تتمكن من الرد عليه وقد لا تتمكن أيضاً من مفارقة ماذا مجلسه، فحينئذ يعني دفعاً للأذى والضرر عنك يعني يجوز لك أن تبقى في ذلك المجلس، ولكن تنكر ماذا في قلبك، تنكر في قلبك كما جاء في الحديث قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولهذا الإمام النووي رحمه الله في هذا التبويب يعني لما ذكر الانصراف يعني علقه بالقدرة، قال فارق ذلك المجلس إن أمكنه إن أمكنه، وهو يشير بهذا القيد إلى المعنى الذي ذكرته آنف. ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه تحت هذا الباب بعض الآيات من القرآن الكريم، يقول قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وهذه الآية من سورة القصص. وإذا سمعوا اللغو، واللغو هو كل كلام باطل، اللغو هو كل كلام باطل. يقول تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا فنحن مأمورون شرعا عند سماع الباطل واللغو بالإعراض عنه، بالإعراض عنه. ومن الإعراض طبعا ألا يعني تكون في المجلس الذي يكون فيه هذا اللغو وهذا الباطل. ثم ذكر آية أخرى قال وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، وهي بمعنى الآية السابقة. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن أخبر الله تعالى في هذه الآية بأن الإنسان يعني يوم القيامة مسؤول عن سمعه، يعني هل سمع بسمعه الحق أو الباطل، إن كنت تسمع بسمعك الباطل ولا تنكر ذلك ولا ترد ذلك ولا تفارق المجلس الذي تسمع فيه هذا الباطل فأنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وهذا وجه يعني ذكر هذه الآية في هذا الباب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يوم القيامة. ثم قال وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون في آياتنا يعني بالباطل، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه الآية من سورة الأنعام تفسرها الآية التي في سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، يعني إن قعدتم معهم إن قعدتم معهم وسكتتم عن ذلك المنكر والباطل ولم تنكروه ولم تفارقوا ذلك المجلس فأنتم معهم في الإثم، فأنتم معهم في الإثم. إذن هذه الآية من سورة النساء. والآية التي في سورة الأنعام التي ذكرها النووي رحمه الله هي بنفس المعنى، قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات يعني بالباطل فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال تعالى وإما ينسينك الشيطان، يعني إذا قعدت معهم بسبب غفلة أو نسيان أنساك الشيطان وأغفلك الشيطان، قال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر، فلا تقعد بعد الذكر يعني بعد التذكر، يعني إذا ذهب عنك النسيان وذهبت عنك الغفلة وتذكرت فليس لك أن تقعد معه، فليس لك أن تقعد معه. ولهذا قال فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، إذن فهذه الآية التي استدل بها الإمام النووي رحمه الله يعني واضحة في هذا الباب، وأن الإنسان يعني لا يجوز له أن يجلس مع أهل الباطل الذين يغتابون أو يكذبون أو يفعلون غير ذلك من المعاصي والمحرمات والمنكرات، فليس لك أن تقعد معهم إلا إذا كان قعودك كما قلنا على وجه الإنكار. إذن إما أن تنكر عليهم وإما أن تنصرف عنهم كما في الآيات، فأعرض أو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ثم ذكر الإمام النووي بعض الأحاديث في هذا الباب، قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه، من رد عن عرض أخيه، يعني إذا سمعت شخصا يطعن في مسلم فيشرع لك ماذا؟ أن تدافع عن أخيك المسلم وأن ترد عن عرضه. قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وهو حديث حسن كما قال الترمذي. ثم قال: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء، ومر معنا أن عتبان هذا يعني كان يؤم أو كان نعم يعني يؤم يعني أناسا يعني في قبيلته، وكان يعني رجلا أعمى، وأحيانا يعني تأتي السيول والأمطار يعني تحول بينه وبين الوصول إلى المسجد، فطلب من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بيته وأن يصلي له في مكان حتى يتخذ ذلك المكان مصلى. المهم في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم جاء إليه وسمع يعني أهل قبيلته وقومه بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا يعني اجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك شخص مسلم يعني منهم لم يحضر يعني ذلك المجلس، لم يحضر ذلك المجلس، فقام إنسان فطعن فيه، فطعن فيه واتهمه بالنفاق، اتهمه بالنفاق، فقام شخص آخر فدافع عنه، فدافع يعني عنه كما سيأتي يعني في الحديث، وسيأتي من الحديث أن الذي دافع عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني في هذه القصة يعني من دافع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمدافع يعني في الحديث الآتي يعني هو شخص آخر. طيب، يقول الذي تقدم في باب الرجاء، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني في بيت يعني عتبان بن مالك، فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال: رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. إذن هذا هو الشاهد، إذن فهذا الرجل لما طعن يعني في هذا الإنسان ورماه بالنفاق، النبي صلى الله عليه وسلم رد عن عرضه، قال: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: متفق عليه. ثم قال: عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة يعني تخلف كعب وصاحبيه عن غزوة يعني تبوك، قال في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كعب: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه، برداه البرد والثوب، حبسه برداه، قال: والنظر في عتفيه. والمراد بالعتفين عن الجانبين، وكما ذكر النووي في شرح هذه الكلمة يعني هذه الكلمة يعني يشار بها إلى إعجاب الإنسان بنفسه، يعني الإنسان إذا أعجب بنفسه وبثيابه يعني واش يريد؟ يولي يخزر في روحه هكذا، يولي يخزر في روحه معجب بنفسه. فهذه العبارة يعني تذكر في هذا السياق، في سياق الإعجاب بالنفس. قال حبسه يعني برداه والنظر في عطفين. فقال له معاذ ابن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت. إذن هذا الرجل الذي تكلم في كعب بن مالك رضي الله عنه بهذا الكلام رد عليه معاذ بن جبل، يعني قام معاذ فرد عن عرض كعب رضي الله عن الصحابة جميعا. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، يعني ما علمنا على كعب إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. إذن فحصل هذا الباب يعني كما ذكرنا أن الإنسان يعني إذا كانت يعني هناك مجالس فيها منكرات، مجالس فيها منكرات يعني يوجد فيها من الناس من يغتاب مثلا أو يكذب، إذن فالواجب على المسلم إما أن يرد هذا المنكر أو ينكر هذا المنكر، إذا لم يستطع فعليه أن ينصرف وأن لا يحضر ذلك المجلس الذي فيه المنكر حتى لا يشاركهم في المنكر وفي الإثم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.